إن شاء الله ما في بس، إن شاء الله ما في بس أنها تعمل بالديكور يعني، ويطلبون منها أنها تعمل ديكورات أو كذا. تقول قد يكون أحيانا بعضهم عنده عيد ميلاد ولا كذا ولا هذا، يقول أنا ما حط لهم لا عيد ميلاد ولا مبارك عليكم ولا شيء، حط الديكور ولا أسألهم شيء المناسبة اللي عندكم، ما فيها بس إن شاء الله.